بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة 16 من إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي. عنوان هذه الحلقة معاني حتى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وجر حتى اسمًا صريحًا كإلى، معنًا كذا في جرها المؤولا، من أنواءات تارة وأخرى، ككيك جود حتى تحوز فخرا، وقيل قد تأتي بمعنى إلا، وجاء في شعرهم المحلى، وحرف عطف مطلق الجمع تفيد، كالواو تالها بأمرين يزيد، بكونه بعضا وغاية شرف، وعكسه لما عليه قد عطف، ضبطها ما صح أن يستثنى، صح دخولها عليه معنى. نتحدث هنا في هذه المسألة عن ما يجيء على ثلاثة أوجه، وهي سبعة، وقد رأينا في الحصص الماضية إذ ولما ونعم وإي، وفي هذه الحصة سنتوقف معا مع معاني حتى. الوجه الأول أن حتى تكون حرف جر وغاية كإلى، وتجر الاسم الصريح الظاهر، وتدل على انتهاء الغاية، كقوله تعالى: حتى مطلع الفجر، وكقوله تعالى: فتربصوا به حتى حين. ويشترط في مجرورها أن يكون جزءاً مما قبلها أو ملاقياً لآخر جزء، فمن الأول قولك: أكلت السمكة حتى رأسها، ومن الثاني قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، ولا يجوز: سرت البارحة حتى ثلثها أو نصفها. وتجر الاسم المؤول، وتكون بمعنى إلى أيضا، والمؤول هو الاسم المنسبك من أن وفعل مضارع، كقوله تعالى: حتى يرجع إلينا موسى. فحتى هنا حرف جر، ويرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى التي بمعنى إلى، فيسبك الفعل وأن إلى مصدر مجرور، فيقال: حتى رجوع موسى، أي إلى رجوعه. ومثال كونها بمعنى كي التعليلية: أسلم حتى تدخل الجنة، فما قبل حتى وهو الإسلام علة وسبب لما بعدها وهو دخول الجنة. ومثل الناظم للتعليلية بقوله: جود حتى تحوز فخرا، فحتى هنا تعليلية بمعنى كي، لأن ما قبلها وهو الجود علة لحصول ما بعدها وهو حيازة الفخر. قال ابن هشام وتبعه ابن مالك: تكون حتى على وجه النذور بمعنى إلا الاستثنائية، كقول الشاعر: ليس العطاء من الفضول سماحة، حتى تجود وما لديك قليل. الشاهد فيه قوله: حتى تجود، فحتى هنا بمعنى إلا، وهو استثناء منقطع، لأن الجود في حال قلة المال ليس من جنس المستثنى منه، وهو العطاء في حال الكثرة، قاله الدمامني. الوجه الثاني من أوجه حتى أنها تكون حرف عطف خلافاً للكوفيين، وتفيد مطلق الجمع بين المتعاطفين من غير دلالة على ترتيب ولا عدمه كالواو. فإذا قلت قام القوم حتى زيد احتمل الكلام ثلاثة معان: أحدها أن يكون زيد قام قبل القوم، والثاني أن يكون قام بعد القوم، والثالث أن يكون قاما معا. أن يكون قاما معا. وتفارق حتى الواو في أمرين: أن تاليها يكون بعضا مما قبلها، نحو أكلت السمكة حتى رأسها، وقدم الحجاج حتى المشاة، وهذه حقيقة، ويكون ذلك حكما، نحو أعجبتني الجارية حتى كلامها، ويكون تاليها غاية. هذا هو الأمر الثاني: أن يكون تاليها غاية في الشرف أو الدناء مما عليه عطف. مثال كونه غاية للمعطوف عليه في الشرف: مات الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء غاية الناس في الشرف. ومثال كونه غاية في الدناءة: زارني الناس حتى اللؤماء، فاللؤماء غاية الناس في دناءة القدر. وأشار الناظم إلى قاعدة يعرف بها ما يعطف بحتى وما لا يعطف بها، فقال: ضبطها ما صح أن يستثنى، صح دخولها عليه معنى. ما لا يصح استثناؤه مما قبله فلا يصح دخولها عليه ولا يعطف بها. فيصح قولنا: أعجبتني الجارية إلا كلامها، تنزيلا لكلامها منزلة بعضها. ويمتنع أن يقال: أعجبتني الجارية إلا ولدها. الوجه الثالث من وجوه حتى أنها تكون حرف ابتداء. قال الناظم رحمه الله تعالى: حرف ابتداء بمضارع رفع أو ماضي أو جملة الأسماء جميعا. من وجوه حتى أنها تكون حرف ابتداء، أي حرف يبتدأ أو يبدأ بعده الجمل المبدوءة باسم، حرف يبدأ به وتكون بعده الجمل المبدوءة باسم أو فعل مضارع مرفوع أو فعل ماض. مثال دخولها على الجملة الاسمية: قام القوم حتى زيد قائم، فحتى هنا حرف ابتدائين. ومن ذلك قول الفرزدق، وهو همام بن غالب بن صعصع بن مجاشع الدارمي التميمي من شعراء الأمويين الكبار، ولد في البصرة واشتهر بالمدح والهجو، توفي سنة 31 للهجرة، يقول: فيا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع. شاهد فيه قوله: حتى كليب تسبني، فحتى حرف ابتداء ودخلت على الجملة الاسمية. ومثال دخولها على الفعل المضارع المرفوع قوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول، في قراءة نافع. ومن ذلك قول حسان بن ثابت، وهو حسان بن ثابت شاعر مخضرم من أهل المدينة، أسلم ولقب بشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، هجى قريشا، توفي نحو 40 يقول: يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. يغشون أي يقصدون، تهر تنبح، والسواد الجمع من الناس. والشاهد فيه قوله: حتى ما تهر، فحتى هنا حرف ابتداء ودخلت على المضارع المرفوع، ومثال دخولها على الفعل الماضي قوله تعالى حتى عفوا، فحتى حرف ابتداء وعفوا فعل ماضي والواو فاعل. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الاثنين 16 من شهر جمادى الأخيرة سنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق للخامس من شهر مارس سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.